بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد إمام المتقين وإمام الأنبياء والعلماء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين، وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرين، وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين. روى الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، أو كما قال: لكل شيء حقيقة، لأن الحقائق يبنى عليها النور والعلم والإيمان والتقوى، لا الأوهام ولا الشعوذات ولا الكلام الذي لا أساس له. والحقائق هي حقائق الدين، والحقائق هي حقائق الشريعة، والحقائق هي ما جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان، ذروة الإيمان، كمال الإيمان، زيادة الإيمان، علو الإيمان، إلا حتى يعلم علما يقينيا، عقلا وقلبا وذوقا وسلوكا. هذا العلم له مدارج، وهذا العلم له مراتب، وهذا العلم له شروطه وله أركانه وله رجاله، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا هو الإيمان وكمال الإيمان. كل شيء بقدر الله، كل شيء بعلم الله، كل شيء بإرادة الله. فالرضا والإيمان واليقين بذلك، هذا من ذروة الإيمان ومن علو مقام ومرتبة الإيمان. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أخطأك هو ليس لك، ما أخطأ، لا، بل هذا قدر الله، وهذا عطاء الله، وهذا كرم الله، وهذا فعل الله، فما عليك إلا أن تنال مرتبة الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم برضاهم بقضاء الله وقدره، بالعطاء والمنع وبالخفض والرفع. رضي الله عنهم ورضوا عنه بتطبيق أحكام الشريعة على قدر الاستطاعة، بتطبيق أحكام الشريعة على قدر الاستطاعة، ومصاحبة أهل العلم وأهل العمل وأهل الإخلاص، حتى يكون من هذه الرتبة وينال هذه الذروة وينال هذه الدرجة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.